الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد الكلام على تحت رحمة الله بالفعلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو بلى لكنهما ضرتان. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بذلك، فمن انتفع بواحدة لابد أن يضر الأخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتاب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. هنا أيضا نرى بأن هذا الحديث يتكلم عن رحمة الله جل في علاه، يتكلم عن رحمة الله جل في علاه كما قلنا قبل ذلك. فهذا حديث فيه إظهار صفة رحمة الله جل في علاه، وأن الله قال إن رحمتي غلبت غضبي. احنا قلنا رحمة الله جل في علاه رحمة صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات وهي الرحمن، صفة الصفة هنا اسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة التي هي الذاتية، وهي الصفة العامة التي تشمل جميع الخلق. والرحيم صفة فعل ولأنها خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فهي صفة فعل بالمؤمنين فقط. وقد قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذه صفة الفعل وهذه الرحمة الخاصة. وأما العامة فجميع الخلق يترحمون بأثر هذه الرحمة العامة. فالرحمة ملازمة للرحمن ولم يزل رحيما، لا تنفك عنه الرحمة اللي هي صفة الذات. أما صفة الفعل فلا، صفة الفعل خاصة بالمؤمنين كما قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، قال بالمؤمنين لا بغيرهم، لا بغيرهم. وإن كان كما قلنا صفة الرحمن تشمل الجميع، تشمل الجميع. وهنا يقول لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، إما كتب ويكون على ظاهرها وأن الله كتب لأن الله خط التوراة بيده كما قال موسى عليه السلام، قال له آدم أنت موسى بني إسرائيل، استفاق الله بكلامي وخط لك التوراة بيده، لخط التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده. هنا قال كتب كتابا، قد نقول كتب كتابا يكون فيها تقدير أمر القلم أن يكتب كما في الحديث، لا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهل هذه الكتابة فيها رحمتي غلبت غضبي، ويكون هنا الكتابة في اللوح المحفوظ لكن هي فوق العرش. فالصحيح الراجح أن هذه كتابة خاصة غير كتابة اللوح المحفوظ، هذه الكتابة في كتاب خاص غير كتاب اللوح المحفوظ وهو على العرش. قال إن رحمتي غلبت غضبي، كتب كتابة عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. والعندية هنا تدل على علو الله جل وعلا، إن هذا الحديث شمل وإن كان قاصدا الرحمة لكن شمل صفات الله جل وعلا منها العلو، لأن العندية تدل على العلو عنده فوق العرش، والعرش فوق السماوات السبع فوق الماء، والله فوق العرش أعلم ما أنتم عليه. كتب كتابا، الكتاب هذا فوق العرش هو كتاب خاص ليس هو اللوح المحفوظ، هذه كتابة أخرى غير الكتاب في اللوح المحفوظ. قال إن رحمتي غلبت غضبي، وهذه فيها الطمع في كرم الله جل وعلا، وأن من رحمة الله ومن سعة رحمة الله جل وعلا أنه لو أتى المرء بما يغضب الله جل وعلا فلما أسفون انتقمنا منهم، فيستلزم الانتقام، ولكن رحمة الله أوسع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائي أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، من عقوبتك. ولذلك نقول دائما إذا كان الأمر مترددا بين العقاب وبين الطرف المغفرة أقرب، بين العذاب وبين الرحمة فالرحمة أقرب. ولذلك لما قالت عائشة لله ثلاثة دواوين وزغرت منها وديوان، وديوان وديوان هو في مشيئة الله جل وعلا، وإذا كان الديوان في مشيئة الرحمن فالرحمة تسبق الغضب. الغضب قال رحمتي وسعت كل شيء، وقال رحمتي غلبت غضبي، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الصفة للصفة. لذلك قال وشفعت الله تعالى، شفعت الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون، بقيت شفعة أرحم الراحمين. فتكون هنا صفة الرحمة تقدم على صفة الغضب، وفيها إثبات غضب الله جل وعلا. غضب الله جل وعلا صفة فعل أيضا من صفات الأفعال التي تتعلق بالأسباب والمشيئة، يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، يعني لا تكون إلا إذا جاء سببها. فإذا جاء سببها جاءت الصفة، والغضب أو الرحمة أو الرضا كلها يعني إثباتها يكون تحت القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل ولا تشبيه. فالغضب معلوم في اللغة، الإيمان به واجب، والسؤال عن كافيته يعني الغيب الذي غاب عنا سألوا عنه بدعة، فنقول نعم غضب يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وجل في علاه، ولا بد من استعاء أمره. فلما آسفونا انتقمنا، فلما آسفونا يعني أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منه. وقد قال الله تعالى ومن يحل عليه غضبي فقد هوى، ولذلك في حديث الشفاعة الطويل ثبت الغضب أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فالغضب يتعلق بالسبب، وهو من صفات الأفعال، وهي اختيارية، الصفات الاختيارية، لأن الله تعالى يوصف بها حينا ولا يوصف بها حينا، يوصف الله بها حينا ولا يوصف بها حينا آخر، لأنها متعلقة بالأسباب. ومع ذلك مع إثبات الغضب، وهذه حتى تكون الموازنة عند العبد، لأنه لو نظر بعين واحدة للرحمة قد يتجرأ على الله وعلى حدود الله جل وعلا، ولو نظر بعين واحدة إلى الغضب قد ييأس من رحمة الله جل وعلا. فالمرء بين هذا وذاك، خوف ورجاء، الخوف والرجاء في هذا الباب، والرغبة والرهبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمتي سبقت غضبي. وقد قال بعض العلماء في هذا الباب قولا، قال بعض العلماء في هذا الباب، فإن المرء يغلب الخوف حين الصحة في الحياة حتى يسعى في الطيبات والصالحات ويتورع عن المحرمات، وإن كان قرب الممات فيغلب الرحمة، لأن بالرحمة تكون المغفرة، ويموت محسنا الظن بالله جل وعلا. وهذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل في علاه. لذلك قال علماؤنا اللبيب هو من يطمع في رحمة الله جل وعلا، وينظر إلى مواطن الرجاء فيرجو ربه فيحسن الظن به، فيكون الله جل وعلا عند حسن ظنه. إن رحمتي غلبت غضبي. الفوائد المصمتة من الحديث العظيم إثبات صفة الرحمة والغضب لله جل وعلا من صفات الأفعال وصفات الذات، وهذه فيها دلالة كما قلنا على اعتقادها بالسنة والجماعة، وأنهم يثبتون الصفة بما يليق بكمال الله وجلال الله وعظمة الله جل وعلا دون تشبيه ودون التمثيل. إثبات العرش، والعرش خلق عظيم من خلق الله جل وعلا، وهذه من عظيم ربوبية الله. العرش حرس السماوات والأرض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول السماوات السبع والأراضين السبع، بالنسبة للكرسي كإبرة في فلات، الكرسي هذا موضع القدمين كما قال ابن عباس، فما بالك العرش الذي يستوي عليه الله جل وعلا. فقال الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، وهذا الكرسي فقط موضع القدمين، السماوات السبع والأرضين السبع بمراميها الشاسعة كالإبرة في فلات، سبحان الله على كون الله وخلق الله جل وعلا. والعرش عظيم جدا، لذلك بين الله جل وعلا في غير ما موضع من كتابه على عظمة العرش، وبين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فضل سعد بن معاذ أن هذا العرش بعظيم خلقه اهتز وارتجف فرحا بقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. إثبات العلو، قال فهي عنده فوق العرش، والعندية دلالة على علو الله جل وعلا، وصفة العلو كما قلنا إن صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات علو الشأن وعلو القهر سبحانه وجل وعلا، وعلو المكان أيضا من صفة الأفعال، لأن الرحمن على العرش استوى. هذه فائدة ثالثة. بهذا نكون قد وصلنا إلى آخر الدروس بفضل من ربنا ونعمة في هذه الليلة، فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم الأمة الإسلامية، جعل ذلك في موازين حسناتكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط